الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، لازلنا في طور شرح مسألة من مسائل الفقه العظيمة، وهي مسألة كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وقد ذكرنا أيها الأحباب في الدرس الماضي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على قولين، ذهب الجمهور إلى أنه فاسق وليس بكافر، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن وفقه من المحققين من أهل العلم لأنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. وذكرنا أدلة القول بكفره، كم صارت من دليل عندكم؟ تذكر 12 دليل. طيب، حبذا لو نضيف عليها دليلين أيضا من باب استفاء الكلام على المسألة. الآن سوف نزيد دليلين على القول بأنه يكفر، على القول بأنه يكفر، ثم نرجع إلى سياق أدلة القول بأنه لا يكفر. أعيد مرة أخرى، الآن سوف نذكر دليلين من أدلة من قال إنه يكفر. ذكرنا في الدرس الماضي 12 دليلا، وسنزيدها إن شاء الله دليلين، فحاولوا أن تبحثوا لها من هنا أو تعليق أو شيء. الذي هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وسأختصر الدليلين غاية الاختصار. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فقال أهل العلم: إذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في من ترك صلاة واحدة، فكيف بمن ترك الصلاة جميعها؟ ومن المعلوم أن حبوط العمل دليل على إيش؟ على الكفر والعياذ بالله، وعلى الرد، أن الردة هي التي تحبط العمل في الصحيحين هذا. والدليل والحديث الذي بعده حديث الأمراء، يعرفه أهل العلم بحديث الأمراء، وهو أن أبا ذر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا في الأمراء، وفي آخر الحديث فقال: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ أفلا نقاتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما صلوا، يعني ما داموا يصلون فلا يجوز لكم إيش؟ الخروج عليهم ولا مقاتلتهم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة الأئمة بصلاتهم، فما داموا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم ولا مقاتلتهم، وأما إذا تركوا الصلاة فإنه إذان للخروج، لجواز الخروج عليهم ومقاتلتهم، طبعا بالضوابط التي نص عليها أهل السنة في هذه المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، دليل على أن تارك الصلاة يجب قتله. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر أدلة القول بأنه يكفر. طيب، نرجع إلى سياق الأدلة بأنه لا يكفر. ذكرنا منها أربعة أدلة، وأظن أننا وقفنا على حديث عائشة: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. طيب، ومن الأدلة أيضا حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تكتبون حديث البطاقة فقط تعرفون جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له هل لك من عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، انتبهوا الآن. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، إنه لا ظلم اليوم عليك. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات يعني خفت وثقلت البطاقة. هذه البطاقة فيها أي شيء؟ فيها لا إله إلا الله. ثم هذا الرجل لا يذكر في حياته أنه عمل خيرا. ثم قال ثم يقول الله له بلى إن لك عندنا حسنة، ثم تخرج له هذه البطاقة. فهذا دليل على أن هذا الرجل إما أن يكون تاركا للصلاة، وإما أن يكون غير محافظ عليها، لأن الصلاة من أعظم الحسنات. وكون الرجل يقول والله لا مالي لا عذر ولا حسنة، دليل على أن هذا الرجل كان ليس ممن يصلون. ودليل ذلك أيضا أن الذي طاش بهذه السجلات ليس الصلاة، وإنما هي هذه البطاقة التي كتب فيها فقط لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن من جاء بأصل التوحيد ومن كان معه أصل التوحيد فإنها سبب لنجاته يوم القيامة. ولا يقال إن هذا خاص بصاحب هذه البطاقة، لأن الأصل عدم الاختصاص إلا بدليل، الأصل عدم الاختصاص إلا بدليل. فوجه الدلالة منه أن هذا الرجل ما عمل خيرا إلا هذه الشهادة فقط، وهي شهادة التوحيد، فصارت سببا لنجاته يوم القيامة. لم يقل فأخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وإنما قال فيها لا إله إلا الله، فصارت سببا لنجاته، مما يدل على أن من مات مع أصل التوحيد وإن لم يكن يصلي فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا. إذ لو كان ترك الصلاة بمجرده كفرا لما نفع فيه قول لا إله إلا الله وإن قالها ألف مرة. ومن الأدلة أيضا الأحاديث الكثيرة التي فيها تعليق دخول الجنة بقول لا إله إلا الله. ورد عندنا في السنة أحاديث كثيرة جدا يعلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على قول هذه الكلمة، على قول هذه الكلمة. من ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط العلم بمدلول هذه الكلمة، قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث الآخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر عند الإمام مسلم من حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، أو قال فيدخل النار أو تطعمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاذ أيضا الآخر لا تشهد نفس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا دخل الجنة، وفي رواية أخرى إلا غفر الله لها. وحديث صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، مما يدل على أن مجرد قول هذه الكلمة كاف في دخول الجنة. لم يقل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة. طبعا وستأتينا مناقشات على هذه الأدلة بعد قليل إن شاء الله، على أدلة القائلين بالتكفير وعلى أدلة القائلين بعدم التكفير، فتحملوا هذه المسألة قليلا. إذن خلاصة الدليل أن هناك أحاديث في السنة وردت تدل على أنه من قال لا إله إلا الله ومات عليها فإنه يدخل الجنة، ولم يعلق دخول الجنة على الصلاة، مما يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر. ومن ذلك أيضا ما في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، تحفظون الحديث جميعا وهو من حديث الأربعين النووية، لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر منها أو قال الثيب الزاني وش الثاني؟ والنفس بالنفس، والتاء رك لدينه المفارق للجماعة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وتارك الصلاة، مما يدل على أن تارك الصلاة ليس بحلال الدم، إذ لو كان كافرا وخارجا عن الملة لكان دمه حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أي نفس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فالأصل في دمها الحرمة والعصمة، إلا بإحدها الثلاث، وذكر منها الثيب الزاني، يعني إذا زنى الإنسان وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس يعني إذا اعتدى على غيره فقتله فإنه يقتل إذا طلب ذلك أولياء الدم. ثم قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني من جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله المعروفة لديكم، ولم يذكر منها والتارك للصلاة. وستأتينا مناقشة أيضا على هذا الدليل، على الاستدلال بهذا الدليل بعد قليل إن شاء الله. ومن الأدلة أيضا قالوا إننا نجد في السنة، قالوا إننا نجد في السنة معاصي قد حكم الشارع عليها بأن مرتكبها كافر، ومع ذلك يتفق أهل السنة أن المقصود به الكفر الأصغر. هذا من أقوى أدلته. قالوا إننا نجد أحاديث في السنة حكم النبي صلى الله عليه وسلم على إننا نجد أحاديث في السنة تتضمن أن من فعل هذه المعصية فإنه يكفر، أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، ومع ذلك يتفق أهل السنة أن فاعل هذه المعصية لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر. يقصدون بذلك، يريدون بذلك أن الأحاديث الواردة في تكفير صاحب الصلاة لا يقصد بها الكفر الأكبر المخرج عن الملة، وإنما يقصد به الكفر الأصغر. قالوا جرت عادة الشارع إذا أراد التغليظ في معصية فإنه يقرنها بلفظ الكفر، من فعل كذا فقد كفر. أضرب لكم بعض الأمثلة من ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن من قاتل مسلما ويريد دمه فإنه كافر، ومع ذلك اتفق أهل السنة أنه ليس مجرد المقاتلة إيش مما يخرج العبد من الدين، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومع ذلك أجمع أهل السنة على أنها ليست النار التي يدخلها الكفار التي يخلدون فيها، لا، وإنما هي طبقة من طبقات النار يدخلها أصحاب الكبائر، بدليل قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني مؤمن يقتل مؤمنا، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم وصف الله الطائفتين المتقاتلتين بوصف بقوله إنما المؤمنون إخوة، فدل ذلك على أن مجرد مقاتلتهم لم تنفي الأخوة المطلقة، وهذا دليل على أنه بقي معهم شيء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف قاتل المؤمن بأنه كافر من باب التغليظ، ولكن باتفاق أهل السنة أنه ليس الكفر الأكبر. فكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، لا يقصد به الكفر الأكبر المخرج عن الملة وإنما الكفر الأصغر. ومثال آخر أيضا على هذه الأحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر، يعني أن الرجل الذي ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه فإن هذا العمل كفر في الشريعة. قال ليس من رجل ادعى لغير أبيه أو ادعي لغير أبيه ثم وافق على ذلك وبدأ يخرج بطاقة الأحوال بهذا الاسم وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فحينئذ هذا وصفه الشارع بأنه كفر، ولكن اتفق أهل السنة على أنه ليس المقصود به أجمع الكفر الأكبر وإنما المقصود به الكفر الأصغر. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر أيضا يقصد به الكفر الأصغر، بل إن هذا غالب استعمالات الشارع، غالب استعمالات الشارع في هذه الأحاديث الكثيرة أنه إذا علق الكفر على معصية من المعاصي مع وجود اتفاق من أهل السنة على أنه لا يقصد به الكفر الأكبر أنه يقصد به الكفر الأصغر، فكذلك الأحاديث الواردة بتكفير صاحب الصلاة. ومن ذلك أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا انتبه يا أخ، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بأن فاعل ذلك بأنه بأنه كافر، قال كفارا ولم يقل كفر بل قال كفارا، وهذه صيغة، وهذه صيغة مبالغة، كفار صيغة مبالغة، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن ذلك أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الكفر يقصد به الكفر الأصغر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باتفاق أهل السنة على أنني إذا كفرت أحدا لا يستحق الكفر، فإن الكفر الذي يرجع عليه ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة والذي يحتاج تجديد الشهادتين، وإنما هو الكفر، وإنما هو الكفر الأصغر، وذلك من باب التغليظ. هذا من باب التغليظ. جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغلظ على فعل ويزجر عنه يربطه بوصف تهابه النفوس وتخافه الأفئدة حتى لا يرتكب. ومن ذلك أيضا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن باتفاق أهل السنة أن مجرد وطئ الرجل امرأته في دبرها لا يخرجه من الإسلام، وإنما يكون كافرا الكفر الأصغر. وبالمناسبة أن الحديث المشهور ومن أتى كاهنا أو عرافا هو تكملة لهذا الحديث، ولذلك رجحت في كتابي السؤال والجواب في العقيدة أن من أتى كاهنا أو عرافا فإنه يكفر الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر. وعلى ذلك جمع من أهل العلم، وعلى رأسهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه العلامة بن القيم وغيرهم، وجمع كبير من المحققين، بل هو عليه أغالب السلف، أغلب السلف يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هو تكملة لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من وطأ امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كان ذلك الكاهن يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب ثم صدقته، فإنك تكون حينئذ كافرا، لكن ليس لأنك أتيت كاهنا، وإنما لأنك صدقت من يدعي علم الغيب، ومصدق علم الغيب كافر وإن كان الذي كلمه ليس بكاهن. أنا الآن كاهن مثلا، أنا كاهن سكتوا شاكين كنا شركوا، فادعيت الآن أنني أعلم الغيب وأنه سيكون غدا كذا وكذا، من صدقني فيما أدعيه فقد كفر. فإذا تصديق المدعي علم الغيب كفر استقلالي، سواء كان المدعي إيش، كاهن أو غير كاهن، لكن من مجرد إتيان الكاهن وتصديقه بأن فيك كذا وكذا وأن من سحرك كذا وكذا، هذا تصديقه كفر أصغر ليس كفرا أكبر، ولأدلة ذكرت هنا. المهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من وطئ امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل السنة أنه لا يقصد به الكفر الأكبر وإنما يقصد به الكفر الأصغر. فكذلك قوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة لا يقصد به الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، وإنما يقصد به الكفر الأصغر. وهذا أدلة قوية، لأن هذا غالب استعمال الشارع، والأصل أنه إذا اختلف العلماء في لفظة على قولين وكان الشارع يستخدم هذه اللفظة كثيرا، فالأصل أننا نحمل هذه اللفظة المختلفة فيها على غالب استعمالات الشارع. ثم في هذا ولا لا؟ إذا اختلف العلماء في تفسير لفظة على قولين، أحد القولين يفسرها بالدارج الشائع عند في لفظ الشارع، وأحدهم يفسرها بلفظ موجود في الشارع لكن في الشريعة لكنه أقل، فغالب الاستعمال من المرجحات. فالأصل أننا نحمل هذه اللفظة على تفسيرها الإيش المعتاد من الشارع كما في هذه الأدلة وفي غيرها. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلنا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب، نعم قلنا. فإذا هذه بعض الأدلة الدالة على أن الكفر الوارد في الشريعة لا يلزم بالضرورة أن يكون هو الكفر الأكبر بهذه الأمثلة الكثيرة، وهي غيظ من فيض، هي غيظ من فيض. ومن ذلك أيضا انتهينا من الأمثلة، واضح الدليل. إذن خلاصة الدليل كم رقمه عندكم؟ خلاصة الدليل الثامن، خلاصته أننا نجد الشارع يستعمل لفظ الكفر على بعض المعاصي، ومع ذلك نجد أن أهل السنة يفسرون الكفر بأنه الكفر الأصغر ولا يحكمون على مرتكبها بأنه خارج من دائرة الإسلام. ما رأيكم في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت؟ شو رأيكم فيه؟ حكمت الشريعة بأنه كفر ولا لا؟ اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لكن هل النائحة إذا ناحت على الميت خرجت من دائرة الإسلام بالكلية؟ كذلك من ترك الصلاة لا يخرج من دائرة الإسلام بالكلية. الإنسان الذي تراه يقدح في أنساب الناس ويتعالى بنسبه ويشكك في أحساب إخوانه هذا كفر، حكم الشارع بأنه كفر. فنقول لقد كفرت، ولكن ليس المقصود الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو المقصود الكفر الأصغر. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن منهج أهل السنة والجماعة أن الكفر كم؟ قسمان، والشرك قسمان، والنفاق قسمان. فهناك نفاق وشرك وكفر أكبر، وهناك نفاق وشرك وكفر أصغر. فتارك الصلاة على مقتضى هذه الأدلة يكفر الكفر الأصغر. نعم. ومن الأدلة أيضا حديث حذيفة، من الأدلة أيضا على أن تارك الصلاة لا يكفر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وستأتي بعض المناقشات على هذه الأدلة. وهو عند الإمام ابن ماجه بسند حسن، اكتب الشاهد من فقط، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس معناها ينطمس ويختفي، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدق. يعني بسبب إيش؟ بسبب الجهل وعدم الإقبال على العلم. كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب هناك بعض الثياب تصبغ بصبغ من باب تجميلها وتزيينها، فمع مرور الزمن يختفي هذا الوشي من الغسل ومن الشمس ومن الهواء. قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. وش معهم؟ فقط هذه، وبقية شرائع الدين مطموسة انتهت. ليس لأنها رفعت ولم يكلف الناس بها، لا، ولكن بسبب الجهل. وأنتم تعرفون أنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق مصورة، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. لكن هذه إما أن تكون في طوائف من الناس أو في بعض البلاد دون بعض، وإلا فلا يزال أمر الله قائما حتى تقوم الساعة. قال له صلة، واحد من المحدثين عنده يسمع حذيفة، قال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فردد عليه مرارا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، فأقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فهذا الحديث أصل في هذه المسألة، وهي أن هؤلاء إيش؟ إنما اقتصروا وأتوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولكنهم لم يؤيدوها بشيء من الصلاة ولا من الصيام ولا من النسك ولا من الصدقة، فصارت هذه الكلمة مع عدم الصلاة منجية لهم بتقرير حذيفة الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن سيأتينا مناقشة على هذا، وهو أن الجهل عذر شرعي، ونحن لا نبحث الآن في من ترك الصلاة جهلا، وإنما من تركها نعم تهاونا وكسلا مع علمه بوجوبها. طيب، ومن الأدلة أيضا، ولا كم عندكم الآن؟ اللي بيجي العاشر. طيب، من الأدلة أيضا حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم، طبعا من الصحابة لكنه مبهم الاسم وإبهام الصحابي لا يضر، أن عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انت سادين الشارع يا اخوان؟ في احد ساد الشارع؟ تأكد، ألقي نظرة يا علي. لا أحد. الرجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقط، وأنا ما بالخمس كلها، سأصلي صلاتين فقط. ست سنة يا أخوان. في أحد مع ديتسن جاي مع ديتسن؟ دفه وتعال، سند عليه وتعال. ماشي، غريب هذا الحديث ها. فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. وهذا سند صحيح على شرط الإمام مسلم، وفيه مجموعة أحاديث أيضا تثبت ذلك، فيه عدة أحاديث تثبت ذلك. فالصلوات المفروضة خمس، هذا الرجل يقول أنا أقر بها جميعا ولكني سأبايعك على الإسلام على ألا أصلي إلا صلاتين، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مما يدل على أن ترك الصلاة أو بعضها لا يوجب كفرا. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها الفريقان. نأتي بعد ذلك إلى مناقشة الأدلة. نبدأ أولا بمناقشة الاستدلال بالآيات والأحاديث التي استدل بها من قال إنه يكفر. الدليل الأول، قد استدلوا بقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أليس كذلك؟ أجاب الفريق الآخر بأن هذه الآية على العين والرأس، ونحن نقول بمدلولها ولا شك في ذلك، ونحن نؤمن بها الإيمان الكامل التام، ولكننا لما نظرنا إلى الأدلة الأخرى وجدنا أن من يترك الصلاة مع الإيمان بوجوبها أو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فإن مقتضى الأدلة الأخرى التي هي أدلة القول الآخر أنه لا يكفر، وأن الأخوة لا تزال بيننا وبينه، لكنها نقصت بقدر ما معه من المعصية. وقد تقرر في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب، فدل ذلك على أن قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، انتبه، قوله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس بدليل على أن انعدام هذين الأمرين كفر. طب شو الدليل؟ بالأدلة التي استدل بها الفريق الآخر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عفى عنه. فقوله إن شاء عفى عنه مع قوله أنه لم يحافظ عليهن دليل على أنه لا يكفر. فقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، نعم الأخوة بيننا وبينه تعلق على الإسلام، أنه قال فإن تابوا يعني من الشرك، لكن قال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تعليقه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يدل على إيش؟ انتفاء الأخوة وانتفاء أصل الإسلام بانتفاء الصلاة والزكاة لأدلة أخرى. وقد تقرر أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فلو أخرجناه إذا ترك صلاة واحدة فنكون قد نسفنا أدلة كثيرة، بدليل أن الذين يستدلون بهذه الآية على كفر تارك الصلاة لا يستدلون بها على كفر تارك الزكاة. فعندهم تارك الزكاة على خطر عظيم لكنه لا يكفر، مع أن الله قال هنا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ لكنهم استدلوا بها على كفر تارك الصلاة ولم يستدلوا بها على كفر تارك الزكاة. فإذا سألناهم ما الدليل على أن تارك الزكاة لا يكفر مع أنها من جملة ما علق عليه الإسلام، قالوا لأن هناك أدلة أخرى أخرجت تارك الزكاة، وهو حديث ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا صفحت صفائح من النار فكوي بها وجهه وجلده كلما بردت أحميت مرة أخرى، ثم قال ما من صاحب إبل، ثم قال ما من صاحب غنم، ثم قال ما من صاحب بقر، ثم قال في آخر الحديث حتى يرى، فلا يزال كذلك حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، مع أنه قال لا يؤدي حقها. فقالوا لما قال إما إلى جنة دل ذلك على أنه لا يزال مسلما، إذ لو كان تاركها كافرا لما قال إلا لما كان له طريقا، وإنما ليس له إلا طريق واحد وهو. فنقول كما أنكم أخرجتم قوله وآتوا الزكاة بدليل آخر، فنحن أيضا نخرج قوله وأقاموا الصلاة بدليل آخر، بل بأدلة أخرى، وهي الأدلة التي سقناها لكم قبل قليل في عدم تارك كفر تارك الصلاة. أنتم معي جماعة ولا لا؟ فإذا يبقى شرط واحد فقط، وهو فإن تابوا، هو الذي إيش يحقق تحقيقا كاملا. فإن تابوا من الشرك فإخواننا، إن لم يتوبوا من الشرك فليسوا بإخوان لنا. طيب وأقاموا الصلاة، إن أقاموا الصلاة فإخواننا، إن لم يقيموا الصلاة فقد نقص من أخوتهم بقدر هذه المعصية، لكن ما يخرجون. ليش ما يخرجون؟ بأدلة أخرى. طيب وآتوا الزكاة، إن آتوا الزكاة فهم إخواننا. طيب إن لم يؤتوا الزكاة، لا، انتفت من الأخوة بقدر هذه المعصية، بدليل أدلة أخرى. ما اتضح لكم؟ واضح؟ فإذا لا يصلح الاستدلال بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، كما لا يصلح الاستدلال بها على كفر تارك الزكاة، إذ أن هناك أدلة تفيد أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع الإقرار بوجوبها لا يخرج عن مطلق الإسلام، ولا يعطى الإسلام المطلق، يبقى معه من الإيمان بقدر ما معه من الدين والطاعة، وينقص من قدر من إيمانه بقدر ما معه من الذنب والمعصية. واضح هذا ولا لا؟ طيب كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويستفاد من هذا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإنه لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم، ونقول فيه كما قلنا في الأول أن نعم إذا لم يشهدوا فإننا نقاتلهم المقاتلة المطلقة لأنهم مرتدون، لكن إذا لم يقيموا الصلاة فنقاتلهم، لكن لا لأنهم مرتدون وإنما لأنهم ممتنعون عن الإتيان بشعيرة من شعائر الإسلام. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو البلد إذا لم يسمع فيها أذانا، مع أن ترك الأذان ليس بكفر، لكننا نأخذ من ذلك قاعدة، وهي أن كل طائفة ممتنعة عن أداء شعيرة من شعائر الدين فإن الإمام يقاتله حتى تؤدي هذه الشعيرة، كما قاتل الصحابة الممتنعين من أداء زكاة حتى أدوها. وإذا اجتمع مثلا أهل قرية على ألا يصلوا العيد مثلا أو عفوا على ألا يصلوا المغرب، قال والله أنا في بلدنا هذه المغرب ساقط عنا، فنقول حينئذ يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يصلوا. فهذا القتال ليس لأنهم مرتدون وإنما لأنهم ممتنعون عن شعيرة من شعائر الإسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هؤلاء من لم يشهد نقاتله لأنه مرتد، لأن أصل الإسلام لم يأتي به، لكن من لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة إن قاتلهم الإمام فإن مقاتلة المؤمنين لهم ليست لأنهم مرتدون كفار وإنما لأنهم ممتنعون عن شعيرة من شعائر الإسلام. لماذا ما هذا التحكم؟ لماذا قلت ذلك؟ لوجود أدلة أخرى تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، وأن الممتنع من الزكاة وعلى أن الممتنع من الزكاة لا يكفر. طيب ومن ذلك أيضا حديث أنس عند البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. يفيد ذلك أن من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا ولم يأكل ذبيحتنا فليس بمسلم. نقول نعم هذا صحيح، ولكن لو لم ترد أخرى تصرف هذا الفهم، لو لم ترد أدلة أخرى تصرف هذا الفهم لقلنا بأنه كافر، لكن وردت أدلة أخرى أن مجرد الامتناع عن الصلاة مع الإقرار بوجوبها لا يعد لا ي... عفوا ليس مجرد الامتناع أن, مج... أن... أن عدم الصلاة أن ترك الصلاة أو ترك بعضها لا يدل على الكفر على الكفر الأكبر، فدل ذلك على أن مفهوم هذا الحديث غير مقصود، أن مفهوم هذا الحديث غير مقصود. وسبب قولنا مفهومه غير مقصود لوجود أدلة أخرى تدل على أن من لم يصلي هذه الصلاة أو ترك شيئا منها فإنه لا يكفر، أو أننا نحمل الحديث على تارك الصلاة الترك المطلق، من صلى صلاتنا يعني من صلى يفهم منه أن من لم يصلي صلاتنا مطلقا أن من ترك الصلاة مطلقا فإنه كافر، نحن نقر بذلك لكننا لا نكفره إلا بعد أن يستتيبه الإمام. خلاصة ذلك أن هناك أدلة تلغي مفهوم من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم، يعني أن من لم يفعل ذلك فليس بمسلم. لا، لماذا لم نقل بمفهومه؟ قالوا لوجود أدلة أخرى تدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر. ومن ذلك أيضا حديث أبي سعيد في ذهيبة علي رضي الله تعالى عنه، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تقتله لعله أن يكون يصلي، فعلق عدم قتله على صلاته، فدل ذلك على أن تارك الصلاة يقتل، ونحن نقول بذلك إن تارك الصلاة يقتل، لكن ليس الخلاف في يقتل أو غير يقتل، الخلاف هل يقتل كافرا أم يقتل من باب التعزير، فنحن نقتله، نعم نقتله، الذي يترك الصلاة ويستتاب الذي يترك الصلاة فإن الواجب قتله، كما سيأتينا في مسألة خاصة أن من ترك الصلاة وجب قتله، لكن هل قتله ردة كما يقتل الكافر أم قتله تعزيرا كقتل الزاني مثلا؟ نحن يجب علينا قتل الزاني ولا لا؟ المحصن إذا أحصن الزاني يجب علينا قتله، والنفس بالنفس كذلك يجب قتل القاتل إذا طلب أولياء الدم ذلك، لكن ليس مجرد ثبوت القتل عليهم دليل على كفرهم، فنحن نقول نعم أن هذا الرجل امتنع القتل في حقه لأنه يصلي، لكن لو لم يكن يصلي وقتل هل هذا دليل على أنه كافر؟ هل هذا دليل على أنه كافر؟ الجواب لا، لأن تارك الصلاة يجب قتله أصلا، لكن الخلاف هل يقتل كفرا أو يقتل من باب التعزير سوف يأتينا أن الراجح عندنا أن قتله من باب التعزير وليس من باب الردة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي دليل على أن الصلاة تعصم الدم، لكن إذا ترك الإنسان الصلاة فإنه يجب قتله، ووجوب قتله ليس دليلا على ردته، لأن هناك من أصحاب المعاصي من يجب قتله شرعا ومع ذلك لا يزال معه أصل الإيمان. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أجاب ابن تيمية رحمه الله عن ذلك بأنه محمول على التارك الترك المطلق بعد استتابة الإمام له، هذا محمول على من تركها الترك المطلق، ونقول له صلي ويقول لا لن أصلي حتى يؤتى به ويضرب عنقه بالسيف وهو مصر على ألا يصلي، هذا يحمل عليه ذلك الحديث لأنه يصدق عليه وصف التارك للصلاة، لكن من كان يصلي الصلوات كلها ويترك صلاة واحدة هل يصدق عليه أنه تارك للصلاة؟ الجواب لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها يصدق على من كان عنده الترك المطلق، بدليل أن الإنسان يكون مماثلا لليهود والنصارى في تركهم للصلاة، لكن لو كان الإنسان يصلي ثم ترك فرضا في حقه فرضا واحدا هل يخرجه هذا الترك من المسلمين إلى مشابهة اليهود والنصارى بمجرد ترك فرض واحد أو فرضين أو بعض الفروض؟ الجواب لا، لأنه لا يزال يصلي، لأنه لا يزال يصلي. أما من تركها الترك الكامل مرة بحيث أنه يرى بارقة السيف فوق رأس الصل وإلا قتلناكم، مع ذلك يصر على أنه لا يصلي، فهذا هو الذي يشابه اليهود والكفار وهو الذي قطع العهد بينه وبين المسلمين. فحينئذ يقصد بهذه الأحاديث التارك الترك المطلق كما قاله ابن تيمية رحمه الله، ولأن القاعدة المتقررة تقول الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بينما حديث آخر يقول ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فلو كان الكفر المراد به هنا هو الكفر الأكبر لما كان هناك مجال للمغفرة، لأن المشرك والكافر لا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة. فإذا يجب علينا أن نفهم الأحاديث على وجه الجمع، مو فقط تأخذ حديث واحد وتستدل به، لا، هناك أحاديث تدل على أن من لم يحافظ على الصلاة يعني كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أنه تحت المشيئة، وهذا الحديث يفيد أنه كافر، فإما أن نحمله على الترك المطلق حتى نوفق بينه وبين الأحاديث، من ترك الصلاة الترك المطلق فقد كفر كما سنقول الآن، أو أننا نحمل الكفر الوارد في هذه الأحاديث على الكفر الأصغر، وليس المراد به الكفر الأكبر، لأن غالب استعمالات الشريعة في ربط هذه المعاصي بلفظة كفر غالبها إنما يقصد به الكفر الأصغر. إذن خلاصة الجواب أننا نجيب بجوابه: إما أن يقصد بقوله فمن تركها المراد الترك الكامل، هذا أول شيء. والجواب الثاني أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، المراد به هنا الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. فإذن لا يستدل بهذا الدليل. ما رأيكم يا أخواني حتى عقلا؟ إنسان صلى الفروض كلها وترك صلاة الفجر ذاك اليوم، ما صلى حتى خرج وقتها، هل, هل, هل هو بهذا الترك يوصف بأنه تارك للصلاة ولا غير محافظ على الصلاة؟ أجيبوا يا جماعة بدون لا تجملون، أجيبوا، هل يسمى تارك للصلاة أم غير محافظ على الصلاة؟ لأنك لو رأيته بجوانب أخرى وفي فروض أخر وجدته يصلي، فهو ليس بتارك للصلاة وإنما غير محافظ عليها، فيصدق عليه حديث: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله. لا يصدق عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا، هذا إما أن يحمل على الترك الكامل وإما أن يحمل على الكفر الأصغر، فعلى أيهما حملت فهو صحيح. إن حملتها على الترك الكامل فلأنه لا بد من التوفيق بينه وبين حديث عبادة، وإن حملتها على الكفر الأصغر فلأن غالب استعمالات الشريعة في هذه في ذلك ومثله إنما يقصد بها الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر. ومن أدلتهم أيضا قول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فنقول: نعم، ولكنه محمول على إيش؟ ها، على الترك الكامل أو على إيش؟ على كفر دون كفر. كما نقول: نحن أجمع أهل السنة والجماعة على أن من ادعى لغير أبيه فإنه كافر، لا نقصد به الكفر الأكبر وإنما الكفر الأصغر. كما نقول مثلا: أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم وطئ المرأة في دبرها، وأن من وطئها في دبرها فقد كفر. هذا كل إجماع، ليس مجرد الإجماع على كلمة كفر يدل على خروجه المطلق من الإسلام بالكلية، وإنما نقول إنما إما أن يحمل على التارك الترك المطلق الذي لا يصلي مطلقا، وإما أن يحمل على لفظ على الكفر الأصغر. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. عندكم هذا الحديث؟ إيه، هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحج، هذا حديث ضعيف، وإن حسنه الألباني رحمه الله هذا حديث ضعيف. ما كتبته؟ كاتبين خاص ولا ما لدعي. من حافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ثم قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان. فنقول: هذا أصلا حديث ضعيف، فأثبت لنا صحته أولا ثم نحاول أن نجيب عنه. طيب، وأما حديث لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فنقول: نعم، لكن المقصود به إيش؟ الترك، الترك المطلق، لأن من ترك فرضا مع محافظته على فرض آخر لا يسمى، لا يوصف بأنه تارك للصلاة وإنما يوصف بأنه غير محافظ عليها. فقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نقول: نحن أيضا نقول بمثل ما قال عمر، لكنه لا يقصد به لمن ترك بعض الصلوات، وإنما لا يدخل فيه إلا تارك الصلاة الترك الكامل. فإن قيل لنا إنه يدخل فيه حتى من ترك بعض الصلوات، فنقول حينئذ تعارض قول عمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وإذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وأما حديث الصلاة عمود الدين فهو حديث ضعيف، فهو حديث ساقط ضعيف، لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك ضعفه الألباني وغيره من المحققين من علماء الحديث. إذا كان حديثا ضعيفا فإننا لا نقول بمقتضاه. وأما حديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدونه الصلاة، فنقول: نعم، لكن هذا يصدق على من ترك الصلاة الترك المطلق، يعني من فقد الصلاة الفقد المطلق حينئذ يفقد دينه، يفقد آخر دينه وهي الصلاة. وأما من كان يصلي فروضا ويترك فروضا فلا يصدق عليه إنه تارك للصلاة الترك الكامل. أو يصدق أو لا يصدق عليه أنه فاقد للصلاة الفقد الكامل. فإذا أنت ترى أن غالب أدلتهم ها إما أن تحمل على الكفر الأكبر إما أن تحمل على الترك الكامل إما أن تحمل على الترك الكامل وإما أن تحمل على الكفر الأصغر. قال من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، قالوا بما أنكم أجبتم عن الاستدلال بأدلتنا فنحن أيضا لنا مناقشات كثيرة على أدلتكم هذه فأما حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، نحن الآن وش بقي عندنا إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، هذا ليس بدليل قوله. نعم أحسنت، اكتبوا مناقشة حديث أبي ذر، وهما الحديثان اللذان كتبناهما قبل قليل. حديث لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، ليس هذا دليل على أنهم يكفرون بمجرد ترك الصلاة، وإنما دليل على وجوب قتالهم إذا تركوا الصلاة، فقال لا ما صلوا، فعلق القتال بترك الصلاة، فهذا أوسع من الدعوة. فنحن نستدل هل تارك الصلاة كافر أو لا، لا نقول هل تارك الصلاة يجب قتاله أو لا، فرق بين أن نحن نستدل على ماذا، هل تارك الصلاة يكفر ولا لا، لكن الحديث لا تقاتلهم إلا ما دامهم يصلوا لا تقاتلونهم، لكن إذا صلوا إذا تركوا الصلاة فقاتلوهم، ليس مجرد وجوب المقاتلة على تارك الصلاة دليل على كفره، لأن الطائفة الممتنعة كالخوارج يجب قتالهم ولا لا، ومع ذلك لا يكفرون، وكذلك قطاع الطريق يجب قتالهم ومع ذلك لا يكفرون، وإنما لدفع شرهم. فليس كل من وجبت مقاتلته كان ذلك دليلا على كفره. وأما حديث فقد حبط عمله، فنقول لا بد أن نأخذ التفسير من أفواه أهل العلم، فقولهم حبط عمله يعني حبط عمل يومه ذلك، فقد حبط عمله يعني حبط عمل يومه، لا يقصد به حبوط عمله مطلقا. لا نعرف أن أحدا من السلف فسر هذا التفسير، وإنما قالوا حبط عمله يعني عمل يومه هذا، وهذا دليل على أهمية صلاة العصر، لكنه لا مع حبوط عمله يبقى معه أصل الإسلام، إذ أننا لا نعلم أن أحدا من أهل العلم أوجب عليه قبل أن يصلي المغرب أن يتشهد شهادة الحق، لو كان كافرا لأوجبوا عليه أن يتشهد شهادة الحق. أنتم عيون، لم نفصل عيونكم بس، ما أنتم تقولون إيه لأن ساكتين وبس، فهمتوا قولوا إيه عشان أفهم أنكم فهمتوا مو وبس. لو كان كافرا يا أخواني بقوله حبط عمله لما جازت صلاة المغرب حتى إيش، حتى يدخل في الإسلام من جديد، لكن هل أحد من العلماء أوجب عليه ذلك؟ ما يدل على أنهم فسروه بحبوط العمل ذلك اليوم أو بحبوط عمل هذا الشهر أو بحبوط عمل هذا السنة، لكن ليس بحبوط العمل الذي تحبط كوصف حبوط الردة، يعني ليس حبوط العمل حبوط عمل من ترك صلاة العصر ليس كحبوط المرتد، لأن حبوط عمل المرتد إيش يوجب عليه الإسلام من جديد، لكن هذا لم يقل أحد أنه لا تقبل منه صلاة المغرب حتى يؤدي إسلاما جديدا، ما يدل على أنهم جميعا فهموا أنه ليس الحبوط الذي نريده هنا. هم يقولون تارك الصلاة عمله حابط بمعنى أنه كافر خارج عن ملة الإسلام بالكلية، يعني عمله السابق خلاص انتهى، وبعضهم يشترط الموت على الردة، لكن قولهم حبط، قول النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه فسره بحبوط العمل الكامل الحبوط الكامل، وإنما مطلق الحبوط يعني إما حبوط أعمال هذا اليوم أو أعمال هذا الأسبوع، لكن لم يقل أحد من أهل العلم أنه يحبط عمله كما يحبط عمل المرتد. طيب هذا خلاصة ما ناقش به أصحاب القول الثاني أصحاب القول الأول. وأما أدلة القول الثاني فعليها مناقشات أيضا حتى نكون منصفين. حديث عبادة بن الصامت فمن حافظ عليهن، قالوا إنه لا يدخل فيه من ترك الصلاة، لا من حافظ عليهن يعني حافظ على وضوئهن، حافظ على خشوعهن، حافظ على صفتهن، حافظ على قيامهن وركوعهن وسجودهن، لكن ليس المقصود حافظ عليهن يعني أخل بالوقت، يعني هم أخرجوا الترك من قوله حافظ عليهن، قالوا المحافظة تكون المحافظة على خشوعها يعني من حافظ على خشوعها ومن حافظ على أذكارها، من حافظ على صفتها، من حافظ على أدائها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نجاة. ومن لم يحافظ عليهن، لا يقصد من ترك شيئا منهن، لا، ما يدخل فيه التارك، وإنما يقول من لم يحافظ على خشوعهن، من لم يحافظ على أذكارهن، من لم يحافظ على، فهو جاء بها لكنه لم يحافظ على واجباتها أو لم يحافظ على أركانها، لكنه وصل. فنقول هذا تخصيص، فنقول هذا تخصيص للحديث بغير مخصص، نحتاج إلى مخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه المحافظة وعمم فيها، قال من لم يحافظ عليهن لم يكن له عدل عند الله. فتدخل عدم المحافظة على الوقت حيث أنه يخرجها عن وقته، وتدخل عدم المحافظة على الوضوء والطهارة، وتدخل عدم المحافظة على الأذكار والهيئات والواجبات والأركان الموجودة في الصلاة. فلماذا تخصون عدم المحافظة على بعض وتخرجون البعض الآخر؟ هذا تقييد للدليل لا دليل عليه، وتخصيص للعام لا دليل عليه. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد المخصص. فإذا قوله ومن لم يحافظ عليهن يدخل فيه كل صور عدم المحافظة، ومن جملة عدم المحافظة عليهن أن تترك حتى يخرج وقتها من غير صلاة، هذا ما حافظ عليهن. ومن صور غير عدم المحافظة أن يصلي بلا طهارة، هذا أيضا عدم المحافظة. ومن عدم المحافظة أن يصلي ولا يقيم خشوعها ولا ركوعها ولا قيامها، هذا أيضا ما حافظ عليهن. وصور عدم المحافظة كثيرة، من جملة هذه الصور ترك الصلاة أحيانا. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ فهم يقولوا لا، أدخل في عدم المحافظة حافظ ما شئت من الصور، لكن هذه الصورة أخرجها. نقول لا، إخراجها من جملة العموم تحتاج إلى دليل، لأن العمومات الشرعية لا تخصص إلا بالأدلة الشرعية، والمطلقات الشرعية لا تقيد إلا بالمقيدات الشرعية. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ فإذا مناقشتهم أن عدم المحافظة لا يدخل فيها الترك، ونحن أجبنا نقول بل عدم المحافظة يدخل فيها الترك. قالوا طيب ليه يدخل فيها الترك؟ نقول لأن الأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه، والأصل بقاء العموم على عمومه، فأين لكم التخصيص والتقييد؟ واضح هذا؟ طيب. وناقشوا أصحاب القول الثاني أيضا في الدليل الثاني، وهو عندكم إيش هو؟ حديث أبي سعيد لم يعمل خيرا قط. قالوا إن عدم العمل هنا يتطرق إلى شرائع أخرى لا يتطرق إلى الصلاة، إيه؟ وهذا تحكم لغير تحكم، هذا تحكم لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعمل خيرا قط، فهو نكر في سياق النفي، فتعم كل أنواع الخيرية. فهذا الرجل ما جاء بشيء من الخير قط، فهم يقولون لا، لم يأتي بشيء من الخير إلا الصلاة، الصلاة كانت معه موجودة، ولكنه لم يعمل زكاة ولم يعمل بر الوالدين، وليس عنده خيرية الزكاة، وليس عنده خيرية الصدقة، ما لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. فنقول هذا تخصيص لا دليل عليه. جاءونا وقالوا طيب أنتم خصصتم هذا الحديث أيضا بما لا دليل عليه. نقول كيف؟ قالوا ألم تقولوا أنه جاء بلا إله إلا الله؟ طيب الحديث يقول لم يعمل خيرا قط، ليش تقول جاء بلا إله إلا الله؟ فنقول نعم، لأدلة أخرى تدل على أن الجنة أصلا لا يدخلها إلا من كان معه أصل الإيمان، فإن المشرك لا حظ له في الجنة، فلو لم يأتي هذا الرجل بلا إله إلا الله لما كان في وصف المسلم أصلا، لكان في وصف الكفار، والكافر والمشرك قد حرم الله عليهما الجنة. فإذا لابد أن نقول إنه جاء بلا إله إلا الله، لكن ما فوقها من الخير يدخل في عموم قوله لم يعمل خيرا قط. فهذه مناقشتهم، وقد أجبنا عنها بأنه تخصيص لعموم الدليل بما لا دليل عليه. وأما حديث عائشة الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، فقالوا إنه حديث ضعيف، ونحن نرفع راية الاستسلام لمناقشتهم بموافقتهم بأنه حديث ضعيف. لأن الحق حقا يتبع. نعم، نحن لا حق لنا أن نستدل بهذا الدليل لأنه حديث ضعيف أصلا. وأما حديث صاحب البطاقة فقد ناقشونا فيه بقولهم إنه حديث يخص به ذلك الرجل ولا يستدل به على غيره. قالوا هذا حديث قضية عين في هذا الرجل، فلا يلزم من ذلك أن كل من لم يعمل خيرا قط تكون له هذه البطاقة التي ينجو بها. قالوا هذا الرجل خاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل خاص، لأنه قال يصاح بكم برجل من أمته، ولم يقل يصاح بأناس من أمته. فهذا الحديث حديث خاص بهذا الرجل. قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن المتقرر عندنا أن ما ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، طبعا تحت مشيئة الله، من شاء الله أن يفعل به ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعل، ومن لم يشأ الله أن يفعل به ذلك فلا يفعل. لكننا نقول بما أن هذا حكم ثبت في حق صاحب البطاقة، وهي أن شهادة الله شهادة أن لا إله إلا صارت منجية له، فهذا حكم يعم من كل مسلم يأتي يوم القيامة بهذه البطاقة، لكن عاد يفعل به ذلك ما يفعل به ذلك، هذا خاضع تحت مشيئة الله جل وعلا، يغفر له ذنوبه لا يغفر له ذنوبه، هذا خاضع تحت مشيئة الله. فهذا الرجل ممن جاء بأصل الإسلام ومعه ذنوب وأراد الله أن يغفر له ذنوبه فغفرت هذه الذنوب، لكن بعض الناس يأتي بهذه البطاقة ومعه ذنوب ولا يريد الله أن يغفر له ذنوبه فيعاقبه في النار. فهذا لا نجزم لكل صاحب بطاقة أن يفعل به ذلك، ما نجزم، لكننا نحكم لهم حكما عاما أن من جاء بلا إله إلا الله فإنه إيش يدخل تحت حديث صاحب البطاقة، لكن هل يغفر له أو لا يغفر له هذا أمر عائد إلى مشيئة الله جل وعلا. فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. فنقول إذن حديث صاحب البطاقة ليس مخصوصا بهذا الرجل وإنما عام. لماذا؟ لأن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، إلا بدليل الاختصاص. إلا بدليل الاختصاص، فهو حديث لا يزال قائما على الاستدلال به. وأما الأحاديث التي فيها لا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقد ناقشونا فيها بمناقشة مقبولة، وهي أن هذه الأحاديث مطلقة قد قيدت بعدة مقيدات في الأدلة الأخرى. فمثلا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله فاشترط العلم، ليس مجرد القول فقط. طيب، والثاني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، اشترط الإخلاص. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، اشترط اليقين. والأصل أن المطلق يحمل على المقيد. فقالوا إذن عندنا أدلة أخرى تشترط أن من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة، إذن إقام الصلاة شرط من جملة هذه القيود التي تقيد بها مطلقات هذه الأحاديث، مطلقات هذه الأحاديث، وهي مناقشة مقبولة لا غبار عليها. ومنها أيضا الأحاديث اللي عندنا أن هناك أحاديث كثيرة جدا في إثبات الكفر على بعض الأعمال قد ناقشونا فيها مناقشة لطيفة، وهي أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى ألفاظ الكفر هنا لوجدتها غير معرفة بالألف واللام. أجمع، لمن قال إيش؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لم يقل وقتاله الكفر. وكذلك قال من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بدون ألف ولام. وكذلك قول لا ترجع بعدي كفارا بدون ألف ولام. ومن قال لأخي يا كافر، وكذلك قوله الطعن في النسب والنياحة، والنياحة كفر. وكذلك من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، ولا يا جماعة. فقالوا لكن عندنا في أحاديث الصلاة معرف بالألف واللام. فقالوا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فرأيكم في هذا يا جماعة؟ ما ما رأيكم في هذا؟ أجاب أصحاب القول الثاني وهم أنت فهمتم مناقشتهم، قالوا إن المقصود بهذه الأحاديث التي ذكرتموها كفر أصغر لأنه أتى منكرا غير معرف، وأما حديثنا فإنه يراد به الكفر الأكبر لأنه جاء معرفا. نقول لقد تقرر عند العلماء أنه إذا اختلف أهل العلم في تفسير لفظة على قولين، القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وأيد أحد الاحتمالين غالب استعمالات الشريعة، فإن الراجح هو غالب الاستعمال، وغالب الاستعمال في قوله فقد كفر أو بتعليق الكفر على فعل بعض المعاصي غالبها في الشريعة عندنا إنما يقصد به إيش؟ الكفر الأصغر. فجريا على ذلك الغالب إيش؟ نرجح قول من قال المراد به الكفر الأصغر لأنه فسره بغالب استعمالات الشريعة. أنتم يا جماعة، ومن جملة الترجيحات بين أقوال العلماء أن نعتمد القول الذي جرى عليه الشارع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بالبقاء على إيش؟ على الأصل، فالغالب هو الأصل، الغالب هو الأصل. نعم يحتمل الكفر الأكبر، يحتمل الكفر الأكبر، ولكن لو نظرت إلى غالب استعمالات الشريعة لوجدته إذا أطلق الكفر على بعض الأعمال والمعاصي إنما يقصد بها الكفر، إنما يقصد بها الكفر الأصغر. وأجابوا جواب ثاني، أجابوا جواب ثاني أن قوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة يحمل على الترك المطلق الدائم الذي لا يوقف صاحبه عند حد الكفر الأصغر، وإنما ينقله نقلة كاملة من الكفر الأصغر إلى الكفر الأكبر، وهو التارك الترك المطلق. لماذا؟ لأن من ترك صلاة أو صلاتين لا يسبق عليه أنه تارك للصلاة، ولا يخرج لمشابهة اليهود والنصارى بمجرد ترك صلاة أو صلاتين، لكن من تركها الترك الكامل الترك المطلق فحينئذ يكون مشابها لليهود والنصارى في عدم الصلاة، ويكون حينئذ يصدق عليه وصف التارك الترك المطلق، التارك الترك المطلق. فإذا أجبنا عن مناقشتهم بقولهم إن الكفر الذي عندنا كفر معرف، والكفر الذي عندكم كفر منكر، والكفر المعرف لا يقصد به إلى الكفر الأكبر. نقول إما أن يحمل على الكفر على التارك الترك المطلق، وهذا نحن معكم في أنه كافر، وإما أن نرجح إيش؟ إرادة الكفر الأصغر لأنه غالب استعمالات الشريعة. وأما حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب، هذه مناقشة صحيحة علينا، وهو أن هؤلاء لم يتركوها عنادا واستكبارا عن فعلها، وإنما تركوها من باب الجهل بوجوبها، والجاهل لا إثم عليه، والجاهل لا إثم عليه، وهي مناقشة صحيحة. وبعد ذلك نقول اعلم أن تارك الصلاة إما أن يكون تاركا لوجوبها باعتقاد وجوبها فهذا اتفق العلماء على أنه كافر، وإما أن يتركها الترك المطلق يعني لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في أي وقت من الأوقات لا يصلي مطلقا، هذا التارك الترك المطلق يجب قبل الحكم عليه بالكفر أن يستتاب، أن يستتيبه ولي الأمر ثلاثا، يستتيبه ولي الأمر ثلاثا يعني ثلاثة أيام أو ثلاث مرات على حسب ما يراه القاضي مناسبا لحالته. فإذا استتابه وجيء بالسيف ورأى النطع ورأى بارقة السيف على رقبته ويعلم علم اليقين أن الموت لا يجب عليه لو قال سأصلي وسوف يرجع إلى والديه وإلى بيته وزملائه ووظيفته، إذا قال هذه الكلمة ومع ذلك يصر على الترك ويعاند ويقتل، فأقسم بالله أن هذا الرجل أصلا ليس بمقر بوجوب الصلاة. إصراره هذا إصرار الظاهري دليل وقرينة عظيمة قوية على أنه أصلا من داخل غير مقر، إذ أن الكافر الأصلي لو أجبر هذا الإجبار قد يصلي وهو كافر، لكن هذا الرجل مع دعواه أن الصلاة واجبة عليه ويصر على الترك هذا الإصرار حتى يقتل، فإن هذا وإن قال إنها واجبة فإنه كاذب كالمنافقين الذين يشهدون بشيء وقلوبهم تشهد بشيء آخر. أنتم معي ولا لا؟ فليس مجرد تلفظه يدخله في الإسلام إذا لم يكن قلبه معتقدا لهذا التلفظ، كما قال المنافقون يا رسول الله إننا نشهد إنك لرسول الله، فالله جل وعلا أيد دعواهم الظاهرية لكن كذبهم في شهادة الباطن. أنتم معي يا جماعة؟ والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان المقصود بالترك الترك المطلق يعني الترك الدائم المستمر، ف فإن هذا لا يحكم بكفره حتى يستتاب، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فالواجب قتله، فإذا قتل فإنه يقتل مرتدا خارجا عن ملة الإسلام بالكلية، كافرا، يبعد في برية ويدفن حتى لا يؤذي الناس نتنه ولا رائحته ولا خبث عمله. فينبغي لنا أن نفرق بين الترك الكامل ومطلق الترك، يعني ترك البعض دون البعض. وأما إذا كان الإنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فإنه حينئذ يكون داخلا تحت حديث عبادة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلو نظرت إلى هذا القول لوجدت أنه أعمل الأدلة كلها، ولم يبق دليل واحد من أدلة أصحاب القولين إلا وقد أعملناه. لكننا لو أخذنا بعدم تكفيره مطلقا، سواء الترك الكامل أو مطلق الترك، فإن هناك بعض الأدلة نكون قد تركناها. وإذا حكمنا عليه بالكفر الكامل ولو بترك صلاة واحدة، فإن هناك بعض الأدلة لم نعملها. لكن إذا فرقنا بين التركين وقلنا إن صاحب الترك المطلق يكفر ومطلق الترك لا يكفر، فحينئذ نكون قد عملنا بالأدلة، فتتآلف النصوص وتجتمع. وهذا هو الواجب علينا حسب الإمكان، كما قال أهل العلم الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فتارك اعتقاد الوجوب كافر بالإجماع، والتارك الترك المطلق كافر لا مو بالإجماع، على الصحيح من قولي أهل العلم. وأما مطلق الترك، يعني صاحب مطلق الترك يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فلا شك إنه على خطر، أنه على خطر عظيم، وعلى هاوية يعني كبيرة من الوقوع في مهاوي الردى، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، بل يبقى في دائرة الإسلام، ولكنه يوصف بأنه إيش؟ عنده كفر أصغر. نعم كفر أصغر، نصفه بأنه كفر أصغر، لكنه ليس الكفر المناقض للإيمان بالكلية. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي اعتمده المصنف عندكم. ولذلك قال: والصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فلا يخلو، إما أن يكون ذلك الترك المطلق أو مطلق الترك. ما معنى الشيء المطلق أو مطلق الشيء؟ أنا شرحتها سابقا ولا ما شرحتها؟ الشيء المطلق، الآن اسمعوا، أنا عندي الآن الكتب المطلقة ولا مطلق الكتب؟ لو قلت الكتب المطلقة لصار في هذه المكتبة كل كتاب في الدنيا. الشيء المطلق هو كل أجزاء ذلك الشيء. يعني مثلا أنا يا وائل أحبك الحب المطلق، يعني 100%، ما بقي جزئية من الحب إلا بصرفتها له. هذا طبعا الحب المطلق لا يجوز إلا لله جل وعلا، لأنه يدخل في حب التعبد، وحب التعبد لا يجوز إلا لله. لكن لو قلت لك يا وائل أنا عندي مطلق المحبتك، يعني 99% وتحت بعض الشيء. الشيء المطلق هو كل الشيء، مطلق الشيء هو بعض هذا الشيء. طيب سأضرب لكم 4 أمثلة وأقولوا هل هي مطلق الشيء المطلق ولا مطلق الشيء. الله يعلم العلم المطلق، يعني كل شيء يعلم فالله. طيب وأنا أعلم مطلق العلم، يعني هناك معلومات لا أعلمها، صح ولا لا؟ طيب امتلأ هذا الإناء إلى رأسه، ما عاد بقي شيء. إذن امتلأ الامتلاء، ما عاد بقي في جزئية من الإناء ما امتلأ. لكن لو كبيت نصفه وبقي نصفه، امتلأ مطلق الامتلاء، صح ولا لا؟ طيب الكافر، الكافر الكفر أكبر، هل بقي معه من الإيمان شيء؟ فإذن يقولون الكافر ليس معه مطلق الإيمان، يعني ما عاد مع الشيء خلاص. لكن شفتون أنكم ما فهمتوها، ليس الكافر معه مطلق الإيمان، ما معه مطلق الإيمان، صح؟ الكافر معه مطلق الإيمان يا جماعة، هل معه شيء من الإيمان؟ طف طف طف يا طف طف، سكت شوي سكت شوي، وقف وقف شوي يا أنتوا. أوش وش الشيء المطلق؟ عشته أنا قلت كذا؟ هل أنا قلت الشيء المطلق يعني ما معه ولا شيء؟ بل معه كل شيء. أنت الآن مخباك في فلوس؟ من مالك مخباك مرة أنت رايحيك بالثوب. أنا الآن مثل على واحد منكم، هذا فلوس، ها الآن معه، الآن معه الفلوس المطلقة ولا مطلق الفلوس؟ لو معه فلوس المطلقة ثاني مطلق الفلوس. قليبي وش مثقله دفتر زاد مطلق الفلوس. ليش ما معه شيء؟ معه مطلق الفلوس، لأن بقي شيء من الفلوس من معه. طيب والآن هل معه مطلق الفلوس؟ ليس معه مطلق الفلوس أصلا، لأن مخبى فاضي. طيب المخبى خلى قلب الكافر، الكافر معه مطلق الإيمان، ما مطلق الإيمان. إيه ولا أقول ما مع الكافر ليس معه مطلق الإيمان، يقول لا ليس معه الإيمان المطلق. لا اللي ما لو كان لو ننفي عن الكافر أسبل يا رجال، لو ننفي عن الكافر الإيمان المطلق لأثبتنا له بعض الإيمان معه، إنما ننفي معه الكمال. فهمت يا سالم ولا هو زلة عالم؟ لا لكن وش إنه أعوذ بالله سبحانه طاقية ذي صقعة حررتني. أنت يا عاد أنت الآن تحبني، أي حب؟ ليش مطلق الحب؟ بعض الحب صح ولا لا؟ طيب هل أنت قرأت الكتب المطلقة، القراءة المطلقة ولا مطلق القراءة؟ لأن هناك كتب لم تقرأها. طيب مرتكب الكبيرة عندنا الآن، مرتكب الكبيرة عندنا هل معه الإيمان المطلق؟ مرتكب الكبيرة اللي يرتكب الكبيرة هل معه الإيمان المطلق؟ مطلق يعني معه إيش؟ طيب والكافر ما معه أصلا شيء مرة مقحط. ولذلك المؤمن يقول المؤمن العاصي ليس المؤمن العاصي، العاصي العاصي العاصي العاصي قالوا لا نعطيه الإيمان المطلق ما يخزن له ولا نسلبه مطلق الإيمان. ما فهمتوها بعد ذي؟ هذا بيجينا في شرح العقيدة إن شاء الله، وهي أن المرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يثبت له الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، لا نعطي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان. لماذا لا نعطيه الإيمان المطلق؟ لأن مع معصية نقصت إيمان نقص شوي. طيب وليش ما نسلبها مطلق الإيمان؟ لأن لو سلبنا صار كافر ومرتكب الكبيرة ما يكفر. فكذلك تارك الصلاة إن كان تاركا لوجوبه اعتقاد وجوبها فهذا ليس معه مطلق الإيمان أصلا، خلاص خلص. وإن كان تارك الترك المطلق ومات بعد وقتل واستتبنا وقتلنا فهذا وش معه أصلا؟ ما مع شيء أصلا. ولكن من يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا معه مطلق الإيمان، لكننا نسلب عنه الإيمان الكامل. والعلة المثال واضح هذا ولا واضح؟ طولنا في المسألة بس إن وش حديثه؟ اي نعم اي نعم احسن. هذا من الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ناقشونا في الاستدلال بهذا الحديث، وأنا أعدكم إن شاء الله أن أؤلف في هذه المسألة رسالة مستقلة بإذن الله الواحد الأحد، ستفرغ عليها تفرغا كاملا وأستجمع بعض الأدلة التي لم أذكرها وأخرج فيها رسالة إن شاء الله عن قريب بإذن الله، وإن كان سيرد عليه كثير من أهل العلم لأنهم لا يفهمون من الكفر إلا إيش؟ كفر تارك الصلاة لا يفهمون منها إلا إيش؟ ولو جئت تناقشه في ثنايا النص والله ما يفهم، لكن لأن الشيخ عبد العزيز أفتى بالكفر ولأن الشيخ محمد أفتى بالكفر، فالغالب الموجودين إنما يتكلمون بما أفتى به أهل العلم، ولذلك هم يتقوون على إخراج فتواهم عند الناس لأن أهل العلم أفتوا بذلك. ولذلك إذا ناقشته والحيث عليه قال وش قول؟ مش هذا قول الشيخ عبد العزيز؟ طيب قل أنت من أول وريح أنك ما أخذته. والله مناقشات كثيرة من بعض الأخوة أنك تحج ببعض الأوجه والاستدلالات والقواعد، ثم آخر شيء إذا جعردنا خلاص اللجنة الدائمة أفتوا بك. ليش؟ ماذا من اللجنة الدائمة؟ وش تقعد من أول وأنت قاعد؟ لذلك أقوال العلماء ما يرجح بها، ما يترجح القول بالتكفير لأن بعض العلماء أفتى به. لا حضرة العالم لا يرجح شيئا، ما يترجح إلا بإيش؟ بالأدلة من الكتاب والسنة. والله أعلم. كم الساعة كم جلسنا؟ ساعة وشهر يكفينا هلا. والله أعلم وصلى ساعة عشان ما تملون. وش فيه؟ إيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هم يقولون إذا كفرناه الكفر الأكبر يكون داخلا في دائرة الكفر الأكبر، والله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر ولا أن يكفر به الكفر الأكبر ولا أن ينافق معه النفاق الأكبر، فهم يدخلون في القسم الأول. طيب علمونا ذكرون. أنا أعيدكم أنني سأؤلف فيها مؤلفا خاصا، لكن هذه التعليقات وشو فأسلم هي. هذا قلت لكم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نثبت ذلك، نقول نعم هذا من الأفعال الخاصة. ما رأيكم لو جاء واحد من الأمريكان للملك عبد الله وقال سأسلم أنا بس بشرط أني ما أصلي إلى صلاتين، يقبل الملك عبد الله؟ لكن الشارع له أن يقبل، الشارع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقبل، ولا يقبل ذلك إلا بوحي، ولا يقبل ذلك إلا بوحي. فهذه من الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا حق لأحد أن يسقط شريعة وجبت على الآخرين، من المسلم إلا ولا تسقط عن صلاة العصر؟ قل لا يا حبيبي اسقط صلاة العصر ليس في أيدينا، لكن من الذي أسقط عنه بقية الصلوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل خاص وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة كلهم أجمعوا على إيش؟ على المطالبة بالإسلام الكامل ممن لم يسلم، ولا الإجماع. هل رضي أبو بكر بترك الزكاة؟ لا، ومع ذلك قاتله، هؤلاء قاتله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.com